لو قال قائل يقيس في النظر لأن الصواعق والعواصف فيها عذاب وليس التخويف خلاف الشمس والقمر. لا، الصواعق بارك الله فيك إذا لم تسقط على أحد ما فيها ما فيها فيها تخويف. لو سقطت صارت عليه. لكن هل كل ما الصواعق تسقط على أحد؟ الصواعق كثيرة. العواصف أيضا صحيح. العواصف نقول إن هذا قد عذب قوم بالريح، لكن ربما تكون عذابها أخف وإذا صلوا جلاها الله عز وجل. كلمة يخوف الله عام، العلة يخوف الله بهما عباده، وهذا لا شك أنه تخويف. لأن مثل بدل ما تقلع مثل الشجرة ليس لها أصل ثابت، إذا زادت تقلع أشجار وتهدم بيوت.